يقضى على الأبواب، تصد كل شر وتحضن الأحباب. عيناي عين نسر يقضى على الأبواب، تصد كل شر وتحضن الأحباب. عزيمتي فولاد وخطوتي قطر، أبطالنا أبناء في ساعة الخطر. عزيمتي فولاد وخطوتي قطر، أبطالنا أبناء في ساعة الخطر. وطني ما ضمك يا شعبنا العظيم، صرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك يا شعبنا العظيم، بدءاً من الحدود في كل شبر، لهيبتي وجود وهيبتي من مصر. بدءاً من الحدود في كل شبر، لهيبتي وجود وهيبتي من مصر. أراقب الطريق في الليل في النهار، أقدر الصديق وأسحق الأشرار. أراقب الطريق في الليل في النهار، أقدر الصديق وأسحق الأشرار. وطني ما ضمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك، وطني ما أعظمك، وطني ما أعظمك، وطني ما أعظمك. يلي عايش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. لسمير الإسكندراني الأغنية التالية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة دكتور جلال الدين الشاعر، وإهداء إلى كل المصريين. أيضا الصديق عبد الله أرقورة، وإهداء إلى حماة مصر الشرطة المصرية العظيمة السيد جبر سلام أبو عدنان. إهداء إلى كل المصريين وإلى الشرطة المصرية. يلا عايش حبك يعلم. سمير الإسكندراني. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل. نبني the hate. اللي فيك الانسانيه والسماحه الربانيه. كل واحد من ولادك قيمة جاله يساوي مين. اللي فيك الانسانيه والسماحه الربانيه. كل واحد من ولادك قيمة جاله يساوي مين. كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا. كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا. نبني منتج نعلى نسبة كل خطوة بألف مين. يلي عاش حبك يعلم. يلي عاش حبك يعلم. يلي عاش حبك يعلم. كل جيل من بعد جيل. يلي عود فينا دايما نلغي كلمة مستحيل. يلي عاش حبك يعلم. كل جيل من بعد جيل. يلي عود فينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وبيقول معنا ماهر العطار ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة. كل سنة وانت طيب بنقولها لمحمد جمال وليلي جمال طلعت وتاليا محمد طلعت بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من الجد طلعت والعم محمود طلعت والعم عادل طلعت. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى عمر أحمد رضا بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 18 يناير. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد المهندس أحمد رضا والوالدة الدكتورة رغدة والعمة الأستاذة ندى والخال المقدم محمد أنديل والجدة الأستاذة سمية إمام والجد سيد والجدة سهير والجدة نهلة والجدة منال والجد طارق. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من رحاب عمر عبد القادر إلى الإبن الغالي محمد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد عبد القادر والجد محمود والجدة الغالية منى. وكل سنة وانت طيب مرة تانية. أجمل وأرق التهاني من ماما مي حسن نمير وبابا الدكتور محمد يسري عبد النبي والأخت لنيس محمد يسري إلى الغالي سيف محمد يسري عبد النبي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 26 يناير. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد يسري والجدة كمالة والجد حسن والجدة بثينة والعم مفيد والعم مديحة والخال أحمد والخال محمد والخال عبير والخال هاجر وأبنائهم كريم وأروى ويوسف وآدم وإلينا إلى سيف مرة تانية. وكل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء ماهر العطار وعيد ميلاد مين الليلة؟ لما أحليلة سلامة يا حليلة ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد مين الليلة؟ بينا إسيس إيد يا شمعين. الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد بينا إيد في إيد يا شمعين. بينا إيد في الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد. الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد. Thank you. كده وزوروا لفوا اتلملموا وقوموا اتلفوا حواليه كده وزوروا لفوا هاتوا القمر هنا وسطينا ويلا ويلا خلونا نزفوا بينا ايد في ايد يا شمعين وآخر العنقود لأحلام هي الأغنية التالية أجمل وأرق التهاني من صديقة جديدة للبرنامج منى عادل بتقول في إهداها أول مرة أشترك معاكم في البرنامج أهلا بك صديقة دائمة وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة وإهداء إلى الأستاذ سيد والأستاذة نسمة بمناسبة قدوم المولودة الجميلة منى طلة سيد ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة يشارك في الإهداء الأخت سجدة سيد والأجداد والعمات والأخوال ودكتور مصطفى عوض الله ودكتورة هبة طلة الدهشان والعم صلاح وطنط بركة ونهلة وهبة الرحمن بالزقازيق أيضا أجمل وأرق التهاني من الجد هشام عبد العظيم والجد أماني سعد بمناسبة المولود الجميل إيان أحمد ألف مبروك يشارك في الإهداء الخال محمد هشام وأحمد هشام والحاجة أم هشام والحاج نبيل وزوجته فيفي وممدوح وميرفت وتهاني وآية وندى وإهداء إلى الحاجة عزت بمناسبة العودة إلى أرض الوطن وأداء العمرة عمرة مقبولة وألف ألف مبروك أيضا هذه تهنئة قلبية من الجد ممدوح عطا إلى بابا عصام وماما دنيا رمزي بمناسبة المولودة الجميلة أيلا عصام ألف ألف مبروك آخر العنقود أحلام آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه ابعد يا حسود ابعد ما تجيش آخر العنقود ولا عريس ياخدوا التفاح تفاح ياخدوا فرحي وافراح يا عيون السوق بستين بستين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي علي يا اخواتي علي ابعد يا حسود ابعد ما تجيش اخر العنقود فولع عريس حبيبتي يا صباح نادي بوصل ماما يا حلو يا هادي انا بحبك قد عليك وانت مال الدنيا عليا اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله عليه سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي علي يا اخواتي علي ابعد يا حسود ابعد ما تجيش اخر العنقود فاول فارس يا شمس طلي طلي علينا يا قمر هل هل نور لنا يا دنيا هات الفرح سقينا وانتي يا ماما يخليكي لينا اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي اخر العنقود اسم الله اسم الله علي سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي علي يا اخواتي علي ولكل صديقة تحتفل بعيد ميلادها بنقول لها كل سنة وانت طيبة وبيقول معانا محمد فوزي يا نور جديد أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا أسرة ما يطلبه المستمعون، إلى منة طلع عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا منة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد عصام المحلاوي والوالدة والأخ علاء، وكل سنة وانت طيبة. أجمل وأرق التهاني من نهى السمان إلى الأخت غادة السمان بمناسبة عيد ميلادها، والذي يوافق 25 يناير. كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما نادية حسين وبابا إبراهيم السمان ومحمد محسن، وكل الشكر لأسرة عمو حسن، وإهداء خاص إلى دينا محسن ولأولادها يوسف وياسين. هذه تهنئة قلبية من الصديق عبدالله أرقورة إلى الأستاذة نوران صلاح بمناسبة عيد ميلادها، والذي كان يوافق 21 يناير. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من محمد عجمي غرياني وابنته نهى إلى هويدة محمد عجمي بمناسبة عيد ميلادها، والذي كان يوافق 16 يناير. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة والإهداء كل الأهل والأصدقاء بالمنيا، وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ أحمد حسن والأستاذ محمد أحمد والأستاذ حسن أحمد والأستاذ علي أحمد والعمة نهى الورداني والعمة علي الورداني والخال خالد محمد والخال أحمد محمد والأستاذ عمر محمد الورداني إلى الآنسة كرمة محمد الورداني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الحاج ورداني خليل والحاج مجدي خليل والحاج خالد خليل، وأيضا المهندس محمد خالد والأستاذ عمر خالد والأستاذ يوسف خالد والأستاذ مصطفى خالد. ومرة تانية لكل من يحتفل بعيد ميلاده، كل سنة وانتم طيبين. محمد فوزي. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. يوم ما اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي، والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها غني وافرحي. الطير صبح سبح بقدرة ربنا صباح. اطلب رضاكي يا عيد ميلادي واطلب الأغنية التالية أيها الأصدقاء تحية من أسرة البرنامج ومن كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الشرطة المصرية في عيدها. يا حبيبتي يا مصر شادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي واختار لك صاحب. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الابن يوسف عبد الرحيم وابن الأخ عبد الرحمن علي والصديق عبد الناصر فرغلي وابنه خالد عبد الناصر وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من أحمد هيبة إلى الأخت نجوى وابنتها منة أحمد صبري وإلى الأخت شيماء وأولادها السيد وفادية وفرح وإلى الوالد الحاج إبراهيم هيبة والوالدة الحاجة بثينة وإلى كل الأهل والأصدقاء ببلقاسد أهلية قرية الشوامي. كل الشكر للأصدقاء فوزية أبو علوان، محمود البرعي، عادل راغب الطحاوي، إيهاب كنافة، تيسير أبو غزالة وأيضا الصديق عمر قد. اختار لك صاحب ومحمد للزمان للزمان للزمان دور على صاحب للزمان للزمان دور على صاحب للزمان يلزم لك صاحب للزمان دور على صاحب للزمان يلزم لك صاحب دور على صاحب دور على اطلع من الدنيا صاحب في الفرح والحزن صاحب مش كل واحد يتصاحب يتصاحب يتصاحب يعمل لك صاحب الزمان اختار لك صاحب الزمان دور على صاحب اختار لك صاحب دور على صاحب هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم طوف وشوف، وهي من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة طوف وشوف كوكب الشرق أم كلثوم. جنب المصانع والمداخن والزحام. الغطان اللي آخر غلمتنا وبراج الحمام. شوف هنا جنب المصانع والمداخن والزحام. Thank you. اثار اجيال ملوا الدنيا حضاره وابتكار، حضاره وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار، معارك الانتصار. شوف اثار اجيال ملوا الدنيا حضاره وابتكار، حضاره وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار، معارك الانتصار، معارك الانتصار. علموه يبقى سفير الدهر ليهم بالفخار، نغار الدنيا ما طلعش وجهنا عز النغار. قوم وشوف، قوم وشوف، قوم وشوف، قوم وشوف. قوم بجنة ربنا في بلادنا واتمرن وشوف، صار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار، معارك الانتصار. شوف أثار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار، معارك الانتصار، معارك الانتصار. بالفخار كان نظار الدنيا ما طلعش وهنا هنا. وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.